باء. وقال بعضهم جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، ثم جاء الإذن بالكتابة كذلك، وعلى هذا يكون النهي منسوخا. 4. ماذا يجب على كاتب الحديث؟ ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معهما اللبس، ويشكل المشكل، لا سيما أسماء الأعلام، لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها، وأن يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهورة، وأن لا يصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا برمز لا يعرفه الناس. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره، ولا يسأم من تكرار ذلك، ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصا. وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل، وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها أو التسليم وحده، كما يكره الرمز إليهما بصاد ونحوه مثل صلعم، وعليه أن يكتبهما كاملتين. 5. المقابلة وكيفيتها. يجب على كاتب الحديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة كتابه بأصل شيخه في الهامش، أي نسخة شيخه الأصلية التي أخذ منها، انتهى الهامش، ولو أخذه عنه بطريق الإجازة. وكيفية المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، ويكفي أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت حال القراءة أو بعدها، كما يكفي مقابلته بفرع مقابل بأصل الشيخ. 6. اصطلاحات في كتابة ألفاظ الأداء وغيرها. غلب على كثير من كتاب الحديث الاقتصار على الرمز في ألفاظ الأداء، فمن ذلك أنهم يكتبون ألف حدثنا ثنا أو نا، باء أخبرنا أنا أو أرنا، جيم تحويل الإسناد إلى إسناد آخر يرمزون له بحاء، وينطق القارئ بها هكذا حاء، دال جرت العادة بحذف كلمة قال ونحوها بين رجال الإسناد خطا، وذلك لأجل الاختصار، لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها، مثل حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا مالك، فينبغي على القارئ أن يقول قال أخبرنا مالك، كما جرت العادة بحذف أنه في أواخر الإسناد اختصارا، مثل عن أبي هريرة قال، فينبغي للقارئ النطق بأنه، فيقول أنه قال، وذلك تصحيحا للكلام من حيث الإعراب. 7. الرحلة في طلب الحديث. لقد اعتنى سلفنا بالحديث عناية ليس لها نظير، وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل. فبعد أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده يرحل إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد، ويتجشم مشاق السفر وشظف العيش بنفس راضية. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث ما يعجب الإنسان لسماعه، فمن أحب سماع تلك الأخبار الشيقة فعليه بذلك الكتاب فإنه منشط لطلاب العلم، شاحذ لهممهم، مقوٍ لعزائمهم. 8. أنواع التصنيف في الحديث. يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغيره أن يقوم بالتصنيف، وذلك لجمع المتفرق وتوضيح المشكل وترتيب غير المرتب وفهرسة غير المفهرس، مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقرب وقت. وليحذر إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه، وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتكثر فائدته. هذا وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة، فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث ما يلي: ألف الجوامع. الجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والفتن وأخبار يوم القيامة، مثل الجامع الصحيح للبخاري. باء المسانيد. المسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل. جيم السنن، وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الأحكام، وتختلف عن الجوامع بأنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك، بل هي مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام، مثل سنن أبي داود. دال المعاجم. المعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالبا، مثل المعاجم الثلاثة للطبراني، وهي المعجم الكبير والأوسط والصغير. هاء العلل. كتب العلل هي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها، وذلك مثل العلل لابن أبي حاتم والعلل للدار قطني. واو الأجزاء. الجزء كل كتاب صغير جمع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث، أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء، مثل جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري. زاي الأطراف. كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون، إما مستوعبا أو مقيدا لها ببعض الكتب، مثل تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي. ح المستدركات. المستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته على شرطه، مثل المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم. طاء المستخرجات. المستخرج كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول، وربما اجتمع معه في شيخه أو من فوقه، مثل المستخرج على الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني. المبحث الرابع: صفة رواية الحديث. صفحة 171. في الهامش سأبحث هذا الموضوع باختصار أيضا، لأن بعض جزئياته كانت ضرورية في عصر الرواية، أما في هذه الأزمان فتعتبر دراستها من باب دراسة تاريخ الرواية، وهي لازمة لذوي الاختصاص في هذا الفن. انتهى الهامش. 1. المراد بهذه التسمية. المراد بهذا العنوان بيان الكيفية التي يروى بها الحديث، والآداب التي ينبغي التحلي بها وما يتعلق بذلك، وقد تقدم شيء من ذلك في المباحث السابقة وإليك ما بقي. 2- هل تجوز رواية الراوي من كتابه إذا لم يحفظ ما فيه؟ هذا أمر اختلف فيه العلماء، فمنهم من شدد فأفرط، ومنهم من تساهل ففرط، ومنهم من اعتدل فتوسط. 1- فأما المتشددون فقالوا لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه، روي ذلك عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي. 2- وأما المتساهلون فقوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولها، منهم ابن لهيعة. 3- وأما المعتدلون المتوسطون وهم الجمهور فقالوا إذا قام الراوي في التحمل والمقابلة بما تقدم من الشروط جازت الرواية من الكتاب، وإن غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب على الظن سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا. 3- حكم رواية الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه. إذا استعان الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه بثقة في كتابة الحديث الذي سمعه وضبطه والمحافظة على الكتاب، واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، صحت روايته عند الأكثر، ويكون كالبصير الأمي الذي لا يحفظ. 4- رواية الحديث بالمعنى وشروطها. اختلف السلف في رواية الحديث بالمعنى، فمنهم من منعها ومنهم من جوزها. 1- فمنعها طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول، منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي. 2- وأجازها جمهور السلف والخلف من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول، منهم الأئمة الأربعة، لكن إذا قطع الراوي بأداء المعنى. ثم إن من أجاز الرواية بالمعنى اشترط لها شروطا، وهي: 1- أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها. 2- أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها. هذا كله في غير المصنفات. أما الكتب المصنفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعنى، وتغيير الألفاظ التي فيها وإن كان بمعناها، لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات. أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعنى هذا. وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث أو كما قال أو نحوه أو شبهه. 5- اللحن في الحديث وسببه. اللحن في الحديث أي الخطأ في قراءته، وأبرز أسباب اللحن: 1- عدم تعلم النحو واللغة، فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، فقد روى الخطيب عن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. في الهامش تدريب الراوي الجزء الثاني صفحة 106 انتهى الهامش. 2- الأخذ من الكتب والصحف وعدم التلقي عن الشيوخ. مر بنا أن لتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقا بعضها أقوى من بعض، وأن أقوى تلك الطرق السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه، فعلى المشتغل بالحديث أن يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفواه أهل المعرفة والتحقيق حتى يسلم من التصحيف والخطأ. ولا يليق بطالب الحديث أن يعمد إلى الكتب والصحف فيأخذ منها ويروي عنها ويجعلها شيوخه، فإنه تكثر أخطاؤه وتصحيفاته. لذا قال العلماء قديما: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. في الهامش المصحفي الذي يأخذ القرآن من المصحف ولا يتلقى القرآن عن القراء والشيوخ، والصحفي هو الذي يأخذ الحديث من الصحف ولا يتلقاه عن الشيوخ. غريب الحديث صفحة 174. 1. تعريفه. لغة ألف: لغة، الغريب في اللغة هو البعيد عن أقاربه، والمراد به هنا الألفاظ التي خفي معناها. قال صاحب القاموس: غرب ككرم، غمض وخفي. في الهامش القاموس الجزء الأول صفحة 115. انتهى الهامش. ب: اصطلاحا هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها. 2. أهميته وصعوبته، وهو فن مهم جدا يقبح جهله بأهل الحديث، لكن الخوض فيه صعب، فليتحر خائضه وليتق الله أن يقدم على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون، وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت. 3. أجود تفسيره، وأجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية أخرى، مثل حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه في صلاة المريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. في الهامش البخاري. انتهى الهامش. وقد فسر قوله على جنب حديث علي رضي الله عنه، ولفظه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. في الهامش سنن الدارقطني. انتهى الهامش. 4. أشهر المصنفات فيه. ألف: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام. باء: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وهو أجود كتب الغريب. جيم: الدر النثير للسيوطي، وهو تلخيص للنهاية. دال: الفائق للزمخشري. الفصل الثاني: آداب الرواية. المبحث الأول: آداب المحدث. المبحث الثاني: آداب طالب الحديث. المبحث الأول: آداب المحدث، صفحة 176. 1. مقدمة. بما أن الاشتغال بالحديث من أفضل القربات إلى الله تعالى وأشرف الصناعات، فينبغي على من يشتغل به وينشره بين الناس أن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويكون مثالا صادقا لما يعلمه للناس، مطبقا له على نفسه قبل أن يأمر به غيره. 2. أبرز ما ينبغي أن يتحلى به المحدث. ألف: تصحيح النية وإخلاصها، وتطهير القلب من أغراض الدنيا كحب الرئاسة أو الشهرة. باء: أن يكون أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتغيا جزيل الأجر. جيم: ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه. دال: أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث وهو يعلم أنه موجود عند غيره إلى ذلك الغير. ها: ألا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له صحتها، واو أن يعقد مجلسا لإملاء الحديث وتعليمه إذا كان أهلا لذلك، فإن ذلك أعلى مراتب الرواية. ثلاثة، ما يستحب فعله إذا أراد حضور مجلس الإملاء؟ ألف، أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته. باء، أن يجلس متمكنا بوقار وهيبة تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيم، أن يقبل على الحاضرين كلهم ولا يخص بعنايته أحدا دون أحد. دال، أن يفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال. ها، أن يجتنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين أو ما لا يفهمونه من الحديث. واو، أن يختم الإملاء بحكايات ونوادر لترويح القلوب وطرد السأم. أربعة، ما هي السن التي ينبغي للمحدث أن يتصدى للتحديث فيها؟ اختلف في ذلك. ألف، فقيل 50 وقيل 40 وقيل غير ذلك. باء، والصحيح أنه متى تأهل واحتيج إلى ما عنده جلس للتحديث في أي سن كان. خمسة، أشهر المصنفات فيه. ألف، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. باء، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابن عبد البر. المبحث الثاني، آداب طالب الحديث، صفحة 178. واحد، مقدمة. المراد بآداب طالب الحديث ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع المحدث، ومنها ما ينفرد بها عنه. اثنان، الآداب التي يشترك فيها مع المحدث. ألف، تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه. باء، الحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصل إلى أغراض الدنيا، فقد أخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. جيم، العمل بما يسمعه من الأحاديث. ثلاث، الآداب التي ينفرد بها عن المحدث. ألف، أن يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة على ضبطه الحديث وفهمه. باء، أن ينصرف إليه بكليته ويفرغ جهده في تحصيله. جيم، أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا. دال، أن يعظم شيخه ومن يسمع منه ويوقره، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، وأن يتحرى رضاه ويصبر على جفائه لو حصل. هاء، أن يرشد زملائه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد ولا يكتمها عنهم، فإن كتمان الفوائد العلمية على الطلبة لؤم يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء، لأن الغاية من طلب العلم نشره. واو، ألا يمنعه الحياء أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممن هو دونه في السن أو المنزلة. زاي، عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه دون أن يظفر بطائل. ها، أن يقدم في السماع والضبط والتفهم الصحيحين ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي ثم السنن الكبرى للبيهقي ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند أحمد وموطأ مالك، ومن كتب العلل علل الدارقطني، ومن الأسماء التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماقولة، ومن غريب الحديث النهاية لابن الأثير. الباب الرابع: الإسناد وما يتعلق به. صفحة 180. الفصل الأول: لطائف الإسناد. الفصل الثاني: معرفة الرواة. الفصل الأول: لطائف الإسناد. 1- الإسناد العالي والنازل. 2- المسلسل. 3- رواية الأكابر عن الأصاغر. 4- رواية الآباء عن الأبناء. 5- رواية الأبناء عن الآباء. 6- المدبج ورواية الأقران. 7- السابق واللاحق. الإسناد العالي والنازل. صفحة 181. 1- تمهيد. الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليست لغيرها من الأمم السابقة، وهو سنة بالغة مؤكدة، فعلى المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث والأخبار. قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، كما أن طلب العلو فيه سنة أيضا. قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه، ولذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث، ولقد رحل غير واحد من الصحابة في طلب علو الإسناد، منهم أبو أيوب وجابر رضي الله عنهما. 2- تعرفه. ألف: لغة، العالي اسم فاعل من العلو ضد النزول، والنازل اسم فاعل من النزول. باء اصطلاحا: 1- الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. 2- الإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. 3- أقسام العلو. يقسم العلو إلى 5 أقسام: 1 منها علو مطلق، والباقي علو نسبي، وهي: ألف: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهذا هو العلو المطلق وهو أجل أقسام العلو. باء القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعدده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القرب من الأعمش أو ابن جريج أو مالك أو غيرهم، مع الصحة ونظافة الإسناد أيضا. جيم: القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والأبدال والمساواة والمصافحة. 1- فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. مثاله ما قاله ابن حجر في شرح النخبة: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. في الهامش: أي من طريق البخاري. انتهى الهامش. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج في الهامش أحد شيوخ البخاري، انتهى الهامش. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. في الهامش شرح النخبة صفحة 61، انتهى الهامش. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.